وقبور متفرقة شتى. أجدها يا للأسف ولا يقضيهم إلا العصبية ولا يدفعهم إلى تغذية هذا التفريق إلا الأمانية الجماعية. ولست أدري متى يستيقظ المسلمون إلى أن سلاحا مكارا يجبههم، ولكنهم يستسلمون لهذا السلاح ولا استسلام النعام. متى يعرفون هذا؟ نعم، كثيران من الناس في كثير من بلادنا الإسلامية وفي أعز شقع من أبقاع بلادنا الإسلامية، الإلحاد ينتشر، المذهب العلماني ينتشر، الفكر الماركسي ينتشر، وأصحاب الفكر الماركسي يذهبون ويأتون ويذهبون ويأتون ببرامج، ودعاة الإسلام هنا عن كل هذا غافلين أو متغافلين. وهمهم ودندنهم في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينظروا بالمناظير المكبرة أشعريا، هذا إذا هو ضال زنديق، أما تريديا هذا إذا هو كافرا زنديق. نعم، أي أول هذا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. نعم، أيقول إن الله عز وجل فوقنا إذا هذا مسلم، لا يقول إذا هو تائه عن الإسلام بعيدا عن الإسلام. الشيوعية تنتشر، العلمانية تبحر عبر الأنفاق في كل الشقة، وأنا أعلم هذا، والأفكار الإلحادية تعلن عن نفسها في دوام مسعر وأبنيس وقدس أيامها تقديس هناك. نعم، أبنيس رمز. نعم، بينما المسلمين الدعاة إلى الله طول كل هذا الموضوع وهم في شغل صغير في تمزيق المسلمين الذين يقفون على السبيل الذين يدعون إلى الله عز وجل وهمهم جمع نفاق الأمة الإسلامية. نعم، الامتحان الصعب للإنسان المسلم وغير المسلم أن يعترف بأن الله فوقنا. هل يقول بالفوقية إذا مسلم؟ لا يقول بالفوقية غير مسلم. قال لي شاب يدرس في ولاية من ولايات أمريكا، قال لقد أوجع رأسي وصدع دماغ صباح مساء بهذا الامتحان وبهذا الكلام. هوية الإسلامية في نظر هؤلاء الناس أن أعلم أن الله فوقنا وأن الرحمن على العرش استوى بدون أي تأويل وأن له قدما بدون أي تأويل. قلت لواحد من هؤلاء الناس وقد أطال اللجج معي، قلت إن أنك تقول وتأمرني أن أعترف وأعتقد بأن الله فوقنا، طيب ما هي الجهة التي تسميها فوق؟ هنا أم هنا أم هنا أم يعني في عصر العلم الفوقية المصرية، الفوقية المصرية والأرض كروية. طيب فيبدا انسان يقيم في جهه يؤمن بان الله فوق يشيره الى الادنى بالنسبه لي، وانا عندما اشير الى ان الله فوق تكون اشارتي الى انه تحت بالنسبه لمن؟ لفئه اخرى. قال له انتظر حتى اسال. نعم، ينتظر حتى يسال، وبناء على سؤاله وجوابه يؤتى القرار بأن فلان المسلم أم غير المسلم. أعقب لأن يكون هذا أم في أمريكا

من اول قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. ومنهم من لم يؤول ويبقى وجه ربك لله وجه بدون كيف وبدون تمثيل وبدون تجديد ونفوض التفصيل الى الله عز وجل. اتدرون ممن اول الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى ممن اول. نعم مساله اجتهاد هذه الامور اتبع فيها منهج تفسير النسوخ. ولا عليك بعد ذلك نحن امه اسلاميه واحده رحم الله من كان يمني جذور هذه الوحده واصلح الله كل من يحاول ان يقطع جذور هذه الوحده ويقسمها اردا اردا. والا فكيف نقف بين يدي الله اذا عاتبنا ربنا غدا او صلتكم بوصيه بصريح القول؟ لماذا ضيعتم وصيتي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل تعلمون ايها الاخوه ان اخوانا لنا اخواننا في افريقيا بكل جوانبها المختلفه المتحرره وغير المتحرره يستنجدون بالعالم الاسلامي متمثلا في وزارات الاوقاف والشؤون الاسلاميه متمثلا في المراكز الاسلاميه المختلفه يستنجدون بهذه الوزارات وبهذه المراكز ان يرسلوا اليهم فقط نسخ من المصاحف ان يرسلوا اليهم فقط كتبا اسلاميه تتحدث عن اصول العقيده الاسلاميه ومبادئ العبادات ولا يوجد منجد. والموجودون لا يغطون 10% من حاجه هؤلاء الناس بينما تنفق ملايين بل المليارات على طبع الكتب المذهبية التي تكرس تنظيف المسلمين الى 30 وغير 30 وترسل الى المراكز الاسلامية في اوروبا وامريكا اكباد من الكتب ترسل الى هناك للدعاية دعاية لمذهب ما. والمسلمون الاتارقة يستنجدون باخوانهم ان يرسلوا اليهم كتبا اسلاميه تتحدث عن اصول العقيده الاسلاميه العامه التي لا تعلم فرقا بين مذهب ومذهب فلا يوجد من ينجده لان الاميال كلها تمدد في جهه اخرى. هذا ما ينبغي ان نفهمه من قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اما السبل الاخرى منفصلا عن الاسلام نهائيا فما اظن ان احدا منا سيكون شريفة له. اليوم هذه السبل ايها الاخوه اعلنت عن اسلافها وخطر من السبل التي تكلمت عنها الان. اما السبل الاخرى المذهب الوجودي اعلن عن اسلافه لن يستطيع بعد الله ان يخوض مخاضته التي خاضها بالامس ويقتنص عقولا اسلاميه نيره. الفكر الماركسي لن يستطيع اليوم ان يخوض في عقول المسلمين ويقتنص فكرا مستنيرا بوسائل العلم يعلم الاسلام الحقيقي. الافكار التي كانت تقيم لنفسها وجودا باسم التطور ونظريات التطور باسم الفلسفه المثاليه باسم فلسفاتر الوضعيه المختلفه لم تستطيع فلسفه من هذه الفلسفات ومذهب من هذه المذاهب ان يقتنص اسلام مسلم. اخلصت هذه الطرق نهائيا. لماذا؟ لأن هويتها صريحة واضحة